بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من التالين لكتابه العزيز حق تلاوته، المؤمنين به، الحافظين له، المحفوظين به، المقيمين له، القائمين به. إن تلاوة القرآن العظيم، وبالأخص في هذا الشهر العظيم، من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات، وفيها أجر عظيم وثواب كريم. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف واحد، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأه وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه خارج الصلاة وهو على طهارة كان له بكل حرف 25 حسنة، ومن قرأه وهو على غير طهارة كان له بكل حرف 10 حسنات. ثم إن للتلاوة آدابا ظاهرة وباطنة، فلا يكون العبد من التالين حقيقة الذين تزكو تلاوتهم ويكون من الله بمكان حتى يتأدب بتلك الآداب. وكل من قصر فيها ولم يتحقق بها لم تكمل تلاوته، ولكنه لا يخلو في تلاوته من ثواب وله فضل على قدره. فمن أهم الآداب وآكدها أن يكون التالي في تلاوته مخلصا لله تعالى، ومريدا بها وجهه الكريم والتقرب إليه والفوز بثوابه، وأن لا يكون مرائيا ولا متصنعا ولا متزينا للمخلوقين، ولا طالبا بتلاوته شيئا من الحظوظ العاجلة والأعراض الفانية الزائلة، وأن يكون ممتلئ السر والقلب بعظمة المتكلم معه عز وعلا، خاضعا لجلاله، خاشع القلب والجوارح، حتى كأنه من تعظيمه وخشوعه واقف بين يدي الله يتلو عليه كتابه الذي أمره فيه ونهاه. وحق لمن عرف القرآن وعرف المتكلم به أن يكون كذلك وعلى أتم من ذلك. كيف وقد قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا كان هكذا يكون حال الجبل مع جموده وصلابته لو أنزل عليه هذا القرآن، فكيف يكون حال الإنسان الضعيف المخلوق من ماء وطين لولا غفلة القلوب وقسوتها وقلة معرفتها بعظمة الله وعزته وجلاله. قال تعالى في وصف الخاشعين من عباده عند تلاوة كتابه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالتعظيم والخشوع والخضوع أيها المستمع الكريم عند تلاوة القرآن من أوصاف المؤمنين الصادقين العارفين بجلال الله رب العالمين. والغفلة والقسوة والسهو واللهو عند تلاوة القرآن من أوصاف المعرضين المخلطين الذين ضعف إيمانهم وقل يقينهم وخلت قلوبهم من حقائق معرفة الله ومعرفة كلامه. نسأل الله لنا ولكم العافية من ذلك ومن جميع أنواع البلاء والمهالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.